الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد درس الواسطيه في علو الله جل في علاه وعلو الله، تكلمنا ان العلو قبل ان نتوقف هو انواع ثلاثه: علو الشأن، وهذا متفق عليه بين جميع الطوائف، قال الله تعالى رفيع الدرجات، وقال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا، وأيضا علو القهر، وهذا من لوازم الربوبية. وعلو القهر يؤخذ من قوله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وعلو الذات، وهذا الخلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، بين البدعة والضلالة. وقلنا في التصريح العلو له إثبات العلو من أسماء الله جل في علاه، ومن الصفات، ومن التصريح بالفوقية، وأيضا بالعلو، فأمنتم من في السماء يعني من على السماء، وبالعروج وبالنزول، كل هذه أدلة على علو الله، وتكلمنا عنها. أما حديث الجاريات، حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما صفعها لما جاء الذئب وأكل أكل غنما منها، فقالت فصفعها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفأعتقها؟ قال أتيني بها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ وهذا فيه دلالة واضحة جدا على الرد على البدع الذين يقولون لا يجوز السؤال عن الله جل في علاه بأين، وهذا كلام أهل البدع والضلالات. النبي نفسه الذي قال أين الله، سألها أين الله، ففيها دلالة على جواز السؤال عن الله جل وعلا بأين. قال أين الله؟ قالت في السماء. وفي السماء هنا بمعنى على السماء، في هنا بمعنى على، للتناوب كما فصلنا قبل ذلك، كما قال الله تعالى آمنتم، قال الله تعالى فامشوا في مناكبها، يعني على مناكبها. فقالت في السماء في العلو، فأقرها النبي، بل شهد لها بالإيمان لما قالت في السماء. ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقلنا الفاء هنا دل لما أخذها الحكم على الوصف، دل ذلك على العلية، يعني هي صارت مؤمنة عند اعتقادها بعلو الله جل في علاه برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه دلالة واضحة جدا على إقرار النبي على علو الله. وهنا يأتي الرد أيضا على أهل البدع والضلالات الذين يقولون من أشار بإصبعه إلى السماء يقطع هذا الإصبع، لا يجوز. فهذا حديث دل على علو الله جل في علاه، هذا حديث دل على علو الله. النبي صلى الله عليه وسلم شهد بإيمانها بأنها اعتقدت علو الله، وأنها أثبتت أن الله في السماء. وفي قول اعتقها فإنها مؤمنة شهد لها بالإيمان، كما قلنا لاعتقادها العلو ولاعتقادها الرسالة. وهذا حديث يدل على علو الله جل وعلا، ردا على أهل البدع والضلالات الذين يقولون بأن الله في كل مكان، طبعا هذا كلام كفري، القول بأن الله في كل مكان كلام كفر، وفيه تكذيب للقرآن. قال ربنا في كتابه البيان القرآن، قال الرحمن على العرش استوى، وقال أأمنتم من في السماء، وكل آية يتمسكون بها عليهم لست لهم. وفيها شبه، فنبنى هذه الشبه في شرح السنة لابن أبي عاصم، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت عندنا أزف بشدة، فلابد الآن أن أستأذن لمعاد البث لأنه اقترب جدا، فسامحونا ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم. سيكون بث هنا بعد فتاوى الكلام على كتاب التوحيد البخاري في ما زلنا مع التوصل. لو في أسئلة تفضلوا. اللهم تقبلها. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشكر لكم الثبات والسداد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسنات. طيب، حاضر. الحمد لله بجعل فينا من يذكرنا دائما. طيب، الفوائد: ترتيب الحكم على الوصف يدل على أن الوصف علة، ترتيب الحكم على الوصف يدل على أن الوصف علة. فضل الصحابة، مصفعاء رجع قال اعتقها. صحة الإيمان من المميز من الصغير يعني خلافا للأحناف، صحة الإيمان من الصغير خلافا للأحناف. جزاكم الله خير، نفع الله بك من الإسلام، بيض الله وجهك يا أستاذ نصر، من الله وفتح قريب، اللهم اجعلنا دائما نصرا للدين. كم تسعدني بهذا الدعاء، بيض الله وجهك، ونسأل الله أن يبيض قلوبنا ووجوهنا وأعمالنا وصحائفنا عندما نلقاه. الحمد لله، شكر الله لك يا دكتورة وأحسن الله عليك وجعل ذلك في موازين حسناتك، اللهم أمين يا رب العالمين، أبر الله بك ورفع مقامك من الأبرار، جزيت الجنة الجزائري، أحسن الله إليك ورفع مقامك وأسرع لك أمرك وسدد وثبت جنانك، ونسأل الله أن يديم علينا عليك هذا الخير، إني أحبك في الله. جزاك الله خير، جزيت الجنة جميعا، أحسن الله إليك. خير، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى البث إن شاء الله نلتقي فيه، السلام عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.